السؤال الأول، هذا الرد على أخطاء بعض الناس يعتبر متتبع العوار، وهل يصح الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه إلى قوله لا تتبعوا عورات المسلمين؟ وهل تتبع الأوهام والأخطاء من منهج السلف؟ يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول العالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن نقول أن الرد على أخطاء، على الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس في أمور الدين وأمور العلم والشرع، هذا واجب على العلماء وواجب على من علم الحق من الباطل من طلاب العلم أن يبينه، وليس هذا من باب تتبع عورات المسلمين. وأيضا نقول إن هذه الاستعمالات وهذه الإطلاقات على المخالف والرد على الخطأ وتسميتها بتتبع العورات، إنما هذا معهود عن الحزبيين وعن أهل الباطل الذين يقلبون الحقائق. الأمر الثالث أن نقول إن الرد على الأخطاء كان عند أهل العلم من الجهاد في سبيل الله، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما الحديث يا معشر من آمن بلسانه، فليس المراد به الرد على المخالف، إنما المراد به تتبع عورات الناس في أمور الدنيا وعورات الناس المخفية غير الظاهرة التي لا يعلم بها. أما وإنسان أعلن باطله في العلن واتضح أمره، فإن هذا كما نقل جماعة من أهل العلم الاتفاق على جواز كشف عواره، بل وجوب ذلك، بل وجوب ذلك. وأما تتبع الأوهام والأخطاء هل هو من منهج السلف؟ هذا السؤال بلا شك أنه غريب، ويدل على أن من أنكر هذا لا يعلم منهج السلف، ولا يعلم كيف كانوا يتعاملون مع المخالف، وكيف كانوا يشتدون عليه وينكرون عليه مباشرة. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يبينون الأخطاء والأوهام. وهنا أنا أبين أمرا مهما وقضية دقيقة لا بد أن نتنبه لها. طالب العلم والعالم لكثرة اشتغاله بالعلم وكثرة مطالعته لكتب أهل العلم وكثرة مخالطته لطلاب العلم يقف على هذه الأمور، لا من باب التتبع، وإنما من باب البحث والقراءة ونشر العلم. فإذا مرت عليه بين هذه الأخطاء، فليس موقف طلاب العلم عندما يبينون هذه الأخطاء من باب التتبع لفلان وزلاته وأخطائه، لا. ولكن نحن نقول لهذا الذي أخطأ والذي زل، إن كنت لا تحسن العلم فلا تتكلم حتى لا تتبع، لأن من أبدى لنا ما عنده من علم فإننا نقف معه موقف المستفيد والمفيد، وموقف أيضا المنبه والمصحح كما هو موقف السلف رضوان الله عليهم. فالقضية الآن الدقيقة التي يريد أن ننبه عليها هو أن العلماء وطلاب العلم الذين يردون على المخالف ليس من باب التتبع، وإنما هذا يدل على كثرة اشتغالهم بالعلم وكثرة مطالعتهم وكثرة الفوائد التي عندهم، فيمرون على مثل هذه الأخطاء فيبينونها. وأيضا أبين أو أنبه على أمر مهم، وهو أن كما سبق منهج السلف في الرد على المخالف وبيان أخطائه، أيضا لابد أن نعلم وأن ندرك يقينا أن السلف رضوان الله عليهم الواحد منهم إذا أخطأ وتبين له الخطأ فرح بهذا الأمر، فيرجع عن الخطأ وينشر الحق ويشكر من بين له الحق. فأنتم الذين تقولون إن الرد على المخالف وتتبعه إليه من منهج السلف، نقول لهم لا، بل هو من منهج السلف أن المخطئ منهم إذا تبين له الحق عاد ورجع صراحة وبوضوح ولا تلاعب عنده في الكلام، ويخطئ نفسه ويبرئ دين الله عز وجل من الأوهام ومن الأخطاء ومن التناقض. وهذا بخلاف ما نراه وما نسمعه من بعض اليوم، إذا رد عليه يتشنج ويعتذر أن الرد عليه من باب تتبع الأخطاء، وأن الرد عليه من باب إسقاط الآخرين، وا وا وا من العبارات التي لا نعرفها إلا من الحزبيين ومن ذاك الرجل الضال أبي الحسن المعربي وأتباعه. فعلينا أن نحذر من هذا الأمر ومن هذا السلوك. أنت إذا كنت تدعو إلى الله عز وجل فلا تهتم ولا تنظر إلى نفسك تريد علوها في الأرض، أنت بالحق تعلو وبالباطل تسفل. أنت إذا كنت تدعو إلى نفسك حينها تنظر إلى الرد على المخالف أنه من باب تتبع الأخطاء والزلات ونحو ذلك من العبارات الفاسدة. نعم.